بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نغادر هذا التنبيه اللي هو طبعا من أهم التنبيهات، نذكر ملخص إليه. سنخ الحكم إذن هو الإطلاق في حكم الجزاء، وعلاوة على ذلك ذكر الميزة النائية يما كان أنه المفهوم تارة يكون في إطلاق وتارة لا يكون في إطلاق مع ثبوت المفهوم. فإذا هناك في إطلاق في المفهوم، هناك في مثلا نقول إجمال في المفهوم أو مفهوم في الجملة. وعندما يعبر الميزنائي بأن هناك مفهوم في الجملة ليس مراد المفهوم الصغير، مراد المفهوم الكبير. المفهوم الكبير يقرر في الجملة. كيف انه مفهوم كبير ومع ذلك ليس اطلاق في المفهوم؟ فكيف يكون المفهوم الكبير ومع ذلك ليس هناك اطلاق في المفهوم؟ لابد ان نوضح هذا المطلب. طبعا متى اختار الميزة النائني كما هو الصحيح؟ قال اذا كان الحكم مجموعي أو بدلي فلا إطلاق في المفهوم، وكذلك لو كان استغراقي وأداة العموم اسمية وملحوظة ذاتا، ملحوظ المعنى، معنى العموم ملحوظ بنحو اسمي يعني بنحو ذاتي. أما إذا كان أداة العموم حرف أو اسم لوحظ المعنى الآلي في العموم، في الاستغراق هناك يثبت إطلاق المفهوم. هذا تفصيل الميزنائي كما مر. زين، هذا التفصيل من الميزنائي لأنه هو بالتالي نريد نتيجة عملية، نتيجة عملية بالتالي وين نلتزم بالمفهوم وين ما نلتزم بالمفهوم ولما جرى، أو المفهوم الذي يلتزم به فيه إطلاق أو لا. لأن المفهوم عبارة كما مر في أول البحث، المفهوم هو بمثابة دليل، بمثابة دليل آخر. غاية الأمر دليل نافي لمفاد المنطوق. المنطوق طبعا قد يكون إيجابي وقد يكون المنطوق سلبي. المهم ان المفهوم دال على انتفاء مفاد المفاد، دال على انتفاء المفاد، مفاد المفاد المطابقي، فبالتالي دليل اخر. فالان هذه الضابطه التي ذكرها الميزنائيني ليس لاصل المفهوم، وانما هي ضابطه للاطلاق في المفهوم. إذا أصل المفهوم الكبير شيء حسب كلام الميزنائي، وإطلاق شيء آخر بهذا التفصيل الذي بينه. الآن لنتصور كيف يعني أصل المفهوم ثابت وإطلاق غير ثابت. ربما سابقا قبل كم جلسة مر بنا هكذا استنتاج أن عدم الإطلاق بمفهوم بمثابة مفهوم صغير، إذا تذكرون. لكن من حيث الصورة لا، أصل المفهوم الكبير شيء وإطلاقه شيء آخر. بيان ذلك إنه يوافق ما تقدم لكن لبيان آخر. بيان ذلك هو إذا كان، نفترض هذا المثال، إذا كان مفاد الجزاء العموم المجموعي، مفاد الجزاء العموم المجموعي، هنا لا يلتزم الميرزا النائيني بالإطلاق في المفهوم جيد، فيلتزم لكن بأصل المفهوم. زين كيف يلتزم بأصل المفهوم الكبير؟ ها يلتزم بالمفهوم الكبير. المفهوم الكبير الآن المفاد المطابقي ما هو؟ المفاد المطابقي تعليق مجموع الحكم. جيد، تعليق مجموع الحكم، فتعليق مجموع الحكم على هذا الشرط. المفهوم الصغير القيود الاحترازية يعني مجموع الحكم لا يترتب على طبيعة موضوع الشرط من دون الشرط، هذه القيود الاحترازية. لا يترتب الجزاء على موضوع الموضوع في الشرط، لأن الشرط فيه موضوع وفيه شرط. لو كان الجزاء يترتب على الموضوع المذكور في الشرط من دون الشرط لكان ذكر الشرط لغو. هذا المفهوم الصغير. المفهوم الصغير ينفي مجموع الحكم عن طبيعة الموضوع. زي المفهوم الكبير ينفي ماذا؟ المفهوم الكبير، المفهوم الكبير ينفي الجزاء ليس فقط عن الطبيعة المجردة، ينفي مجموع الحكم عن ماذا؟ ينفي مجموع الحكم عن الطبيعة المخلوطة بشرط ثاني. المفهوم الكبير هذا، فائدة المفهوم الكبير أنه كما ينفي الجزاء وهو هنا في المثال مجموع الحكم عن الطبيعة المجردة، أيضا ينفيها عن الطبيعة المخلوطة بشرط ثاني. هذه فائدة وسعة المفهوم الكبير. جيد، رغم إذن أن المفهوم الكبير هنا مقرب، إلا أن ذلك لا يعني الإطلاق في المفهوم. ها يعني شنو يعني الإطلاق في المفهوم؟ يعني لا ينفي الحكم، الحكم غير المجموعي، افرض الحكم الأبعاضي، الحكم على الأبعاض مثلا، لأنه فقط نفى المجموع. هذا مراد الميرزا النائيني، أن هنا إطلاق في المفهوم غير موجود. مفهوم كبير موجود، المفهوم الكبير موجود وهو نفي مجموع الحكم عن ماذا؟ عن الطبيعة المجردة والطبيعة المخلوقة بشرط ثاني. إلا أن الميرزا النائيني يقول نفي مجموع الحكم لا يعني نفي حكم الأبعاض. إطلاق في المفهوم ما موجود، إطلاق في نفي الحكم بشكل شمولي ما موجود، إنما في انتفاء المطابق فقط. أصل المفهوم موجود، أصل المفهوم الكبير موجود. أصل المفهوم الكبير هنا ماذا؟ هو مجموع الحكم، فيما لو كان مجموع الحكم يعني. أيضا لنأتي إلى البدلي، البدلي أيضا لم يلتزم الميرزا النائيني بأن المفهوم يكون فيه إطلاق. جيد، البدلي ما هو؟ الحكم على البدل، الحكم على البدل هذا ينتفي، هذا ينتفي عن الطبيعة المجردة وعن الطبيعة المخلوطة بشرط ثاني. جيد، ولكن من قال ينتفي الحكم إذا لم يكن على البدل بنحو العموم؟ بنحو التعيين مثلا. فلاحظ أصل المفهوم الكبير وهو انتفاء مفاد الجزاء عن الطبيعة المجردة للموضوع الشرط وعن الطبيعة المخلوطة بشرط ثاني، ينتفي هذا البدل السعي، لكن ليس انتفاء البدل السعي يعني انتفاء نفس الحكم ولو معينا في حصة. الميرزا هكذا يقول. ينفي يعني يحقق المفهوم الكبير وهو انتفاء مفاد الجزاء عن الطبيعة المطلقة أو المجردة أو الطبيعة المخلوطة بشرط ثاني، يعني ذلك مفهوم كبير، ولكنه ليس فيه عموم نفي الحكم، فيه فقط نفي المطابق وليس نفي الحكم بنحو سرياني استغراقي. نعم، مثال الآن مثلا في الكفارات هكذا التعبير، إذا ضلل المحرم فعليه شاة، نفي فقط غاية الأمر، ينفي عن الحاج إذا لم يرتكب شيئا. الحاج إذا ضلل يجب عليه شاة، موضوع الحكم هنا الحاج في نفسه، هذا الحاج في نفسه طبيعة المجردة. الشرط الأول هو إذا ضلل، الشرط الثاني مثلا يحتمل إذا غطى رأسه. فافترض هذا الشاة بنحو بدلي ينتفي عن إذا غطى رأسه، ولكن إذا أتى دليل ويقول، فهنا المفهوم الكبير ثابت، يعني نفي الشاة بنحو البدل عن طبيعة الحاج المجردة وعن طبيعة الحاج لو طرأ عليها عنوان غطى رأسه، صحيح. ولكن إذا احتملنا في الحاج أن يثبت له كفارة شاة لا بنحو البدل، أي شاة ما، لا افترض شاة قد ساقها معه مثلا، أو شاة يقتدر عليه مثلا تعيين معين، شاة معينة، هنا لن يكون المفهوم نافي. لماذا المفهوم؟ لأنه المفهوم النفقة إنما يقرر فقط نفي المفاد المطابق في الجزاء، المفاد المطابق في الجزاء سعة بدلية في أي شاة، سعة بدلية في أي شاة، هذه السعة البدلية في أي شاة لتنتفي. أما الصرف الوجود مثلا أو شيء آخر أو الوجوب بنحو التعيين في نفس النصف في نفس مكة، لازم مثلا يتصدق لأنه في مكة وخارج مكة بنحو البدل، هذه السعة تنتفي، انتفت عن طبيعة الحاج وعن الحاج لو طرأ عليه تغطية رأسه، لكن نفي حكم تعييني لتغطية الرأس هنا المفهوم إن لم يكن فيه إطلاق، هنا المفهوم ليس فيه إطلاق، هنا أصل المفهوم الكبير قرر، يعني أن الشاة بنحو السعة أهم من أن يتصدق بذلك في مكة أو غير مكة أو ما شابه ذلك، نعم هذه السعة البدلية تنتفي لو كان بنحو الجملة الشرطية. أما لو أتى دليل أو نحتمل أن الحكم في تغطية الرأس للحاج بنحو تعييني في مكة قبل عرفة يروح أو حتى قبل أن يخرج مكة، هذا مجرد، هنا هذا الدليل لا ينفي. إنما قرر المفهوم الكبير بأنه شاة بنحو السعة هذه الواسعة مكانا وزمانا انتفت، لا يثبت عليه. أما لو احتملنا أن يثبت عليه حكم تعيين آخر ليس بدلي أو بدلي بنحو أصغر دائرة، هذا الدليل لا يكون نافيا له. فلذا يقول ميزة، يقول أصل المفهوم الكبير موجود وهو انتفاء مفاد الجزاء، لكن هذا مفاد الجزاء نفيه ليس فيه سريان إطلاقي استغراقي. مع أنه أثبت سنخ الحكم، أما بخلاف وكذلك لو كان عموم استغراقي لكن ملحوظ بنحو اسمي، ملحوظ بنحو اسمي يعني ماذا؟ يعني السعة ملحوظة بنحو خصيصة معينة، فهنا ينتفي الحكم الاستغراقي وسعته ذات الخصيصة المعينة. أما ثبوت حكم في الجملة ممكن ولا ينفيه، فيما لو كان طبعا أداة العموم اسمية، فيما لو كان أداة العموم في الحكم الاستغراقي ماذا كان؟ أداة العموم كانت اسمية، لأنه فقط ارتضى متى ثبوت إطلاق المفهوم. اللهم صل على ارتضى ثبوت إطلاق المفهوم في أي فرض الميزانين، فيما لو كان مفاد المطابق الحكم الاستغراقي والدال على العموم ماذا؟ الدال على العموم أداة حرفية أو اسمية استعملت معنى حرفي، ومر أن الإطلاق بمثابة الأداة الحرفية. هنا يقبل الميزناني الإطلاق في المفهوم، الإطلاق في المفهوم. إذن في فرق بين صورتان، في فرق بين أصل المفهوم الكبير وبين ماذا؟ الإطلاق في المفهوم الكبير. هذا مطلب أراد أن يؤكد عليه الميزناني. المفهوم الصغير بلا حرف الطبيعة المجردة إيه؟ المقصود يمكن تصوير بعد أن هناك فرق بين أصل المفهوم الصغير وإطلاق المفهوم الصغير، لكن على أي حال في فرق بين الإطلاق في المفهوم الكبير أو أصل المفهوم الكبير مع المفهوم الصغير. هذه مثل ما يقولون دقدقات صناعية فقهية وأصولية، لكن ضرورية لكي لا يستدل الباحث بالأدلة إذا رأى هناك دلالة على المفهوم يستدل بها على عواهنها. إذن تفصيل الميزنائيني هذا التفصيل ليس تفصيل في أصل المفهوم الكبير، وإنما هو تفصيل في إطلاق المفهوم الكبير، وفرق بين أن يقال أن الجملة لا مفهوم كبير لها إنه مفهوم إصطلاحي، وبين أن يقال لمفهومها إطلاق. ثمرة وين الحين بعد غير بس هاي البيان اللي ذكرناه؟ ثمرة ليس فيما إذا شككنا فقط، بل فيما لو علمنا بورود دليل خاص. إذا كان مفاد الدليل خاص حكم تعييني أو بنحو معين، هذا لا ينافي المفهوم إذا لم يكن فيه إطلاق، لا ينافي المفهوم أصلا، حتى لا ينافيه بنحو العموم والخصوص، لأنه لا عموم في المفهوم فيما لو لم يكن للعموم إطلاقه، فيما لو لم يكن للمفهوم، فيما لو لم يكن للمفهوم ها إطلاق. لأن من من من من الأصل المفهوم فيما لو لم يكن له إطلاق، التي وهي الموارد التي حددها الميزنائيني، هو من الأصل المفهوم ليس له إطلاق، ده مفاده إجمالي في الجملة. يعني ثبوت تقرر المفهوم الكبير. أما بنحو نفي الحكم بنحو استغراق، لا، نفي الحكم بنحو استغراق لا. فرق المفهوم الكبير إطلاقه يعني نفي الحكم بنحو استغراقي، هذا إطلاق المفهوم. هذا إطلاق نفي الحكم بنحو استغراقي، بنحو استغراقي مفاد زائد على أصل المفهوم الكبير، مفاد زائد على أصل المفهوم الكبير. أصل المفهوم الكبير يقول الجزاء بما له من إطار وقالب هذا ينتفي، إذا انتفاء يدل على انتفاء الحكم بنحو استغراقي لك مطلب زائد له شبيه ما مر، هو الذي ذكر من زنائين هذا المطلب. قال أصل المفهوم الكبير مثل نقيض المنطقي، تذكرون له أصل المفهوم الكبير هو النقيض المنطقي، يعني نقيض الموجب الكلية مثلا من جزئية، أصل المفهوم الكبير. لكن إذا أردنا إطلاق يصير بنحو الاستغراق. فيجب إذن أن ندقق أن أصل المفهوم الكبير يعني نفي الموجبة الكلية أو كلية الموجبة، هذا هو أصل المفهوم الكبير. أما بعد ذلك سالبة كلية أو سالبة جزئية، أما بعد ذلك سالبة كلية أو سالبة جزئية، سالبة كلية يعني إطلاق في المفهوم، سالبة كلية يعني ماذا؟ إطلاق في المفهوم. فهذا هو في شيء زائد، درجة ثانية، مرحلة ثانية. أصل المفهوم الكبير نفي الكلية الموجبة، ونفي الكلية الموجبة أعم من سالبة كلية أو سالبة جزئية. طبعا فإذا كانت سالبة كلية يكون لها تبرئة، إذا كان إطلاق في المفهوم. ففي فرق بين المفهوم أصل المفهوم الكبير وبين الإطلاق في المفهوم الكبير، في فرق. فقط نفي مفاد المطابقي وهو كلية الموجبة تنتفي الكلية الموجبة لو شككنا عن الطبيعة المجردة وعن الطبيعة المخلوطة بشرطان، تنتفي الموجبة الكلية. أما موجبة جزئية يعني سالبة كلية ضد نفي المفاد المطابق بنحو سالبة كلية، هذا مفاد زائد، هذا مفاد زائد على أصل المفهوم، على أصل المفهوم الكبير، هذا مفاد زائد على أصل المفهوم الكبير وهو سالبة كلية إطلاق. ودائما في الأدلة، سواء كانت منطوقا أو مفهوما، دائرة المفاد، دائرة المدلول دقيقة، يجب أن ننتبه لها. نسبتها مع نسبة مداليل لأدلة أخرى يجب أن ندقق فيها، نسب أربعة وما شابه ذلك مفيدة مهمة. هذا محصل كلام الميزة على كلين، يعني مع دقة، وبقينا في كم يوم، إذا ما نضغط الخلاصة نقصر كأنما فيها فائدة عملية. التنبيه اللاحق الذي يذكره الأعلام، هو فيما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا هو توارت الوجدان الجدران، طبعا مو خفيت بس المعروف يعبرون في الرواية هكذا، إذا توارت الجدران أو خفيت الجدران على الاتحاد مفهومه نفس المعنى، إذا خفي الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر. فلدينا خفاء الأذان ولدينا خفاء الجدران توارد على جزاء واحد وهو التقصير. طبعا، وإلا إذا متصلتين يلحظ حين ذي الاتصال بالواو أو الاتصال بأو. ومن هالقبيل موارد عديدة، على كل عندنا تعدد الشرط مع اتحاد الجزاء، توارد شرطين على جزاء واحد. فهل يا ترى الوجوه المحتملة عند العلام أربعة تقريبا رئيسية؟ الوجه الأول، زين لماذا تعارض أصلا تنافي؟ لماذا موجود في البين؟ لأن هذا التقصير إذا حصل بأحدهما فهل يتحقق تقصير أو ينتظر به إلى تحقق الشرط الثاني؟ مع أن مفاد كل شرط يقول مفاد كل شرط أنه القصر مرهون به، وإذا انتفيت انتفى هكذا، بينما الشرطان يقول لا مرهون به أنا، فواضح في تنافي في البين. إذن تعدد الشرط واتحد الجزاء، في تنافي في البين طبعا. إجمالا في التنافي، الآن يعني مركز التنافي أين؟ في هذا اختلاف بين العلماء، لكن إجمالا هناك تنافي في ماذا؟ في مفاد الجملة الشرطية. حل هذا التنافي هناك وجوه عند العلماء. الوجه الأول أن يقال بأنه نسخة مفهومين، نسقط المفهومين لأنهما إما لأنهما منشأ التنافي، أو لأن دائما في الأدلة الدليل الضعيف يعني يسقط عن المقاومة، الدليل قوي هو يبقى ثابت، أو بالتالي هذا ليس فقط في الأدلة المستقلة، حتى في أبعاد الدليل الواحد المساحة القوية في الدليل الواحد تبقى على حالها، المساحة الضعيفة مثلا تسقط عن الحجية أو عن ماذا. طبعا هذا في أبعاد الدليل الواحد أمر يعتمد القدماء، المتأخرون جملة كثيرة منهم لا يرتضون ذلك. المهم فهنا هكذا يسقط المفهومين، لأن المفهوم دلالته في الدليل أضعف من دلالة المنطوق. هذا الوجه الأول، سقوط المفهوم. الوجه الثاني أن يقال كما يذكر في الكفاية، أن يقال أن الشرط هو الجامع بين الشرطين، الجامع بين الشرطين، إما جامع ذاتي أو جامع عنواني. جامع ذاتي يعني بالتالي يعني هناك ماهية وطبيعة ماهوية ذاتية جامعة بين الشرطين، أو جامع عنواني. جامع عنواني يعني هما بينهما جامع وقدر مشترك في حد وسطح العنوان فقط، لا في حقيقة المعنوان. هذا معنى الجامع العنواني، بين الأمرين اشتراك في العنوان فقط وليس بينهما اشتراك في المعنوان، يعني في واقع الأمر غالبا يعني يكون هذا العنوان أحدهما مثلا، عنوان أحدهما جامع بين الشيئين، لكن جامع في سطح العنوان. سأل عن عنوان ذهني أو عنوان لفظي؟ عنوان، وليس بين المعنونين جامع في واقع المعنونين. فالمهم هذا الوجه الثاني يعتمد الجامع، إما جامع ذاتي واقعي أو جامع عنواني. الجامع عنواني عادة يتوسل به في العلوم إذا لم يكن بين الشيئين جامع ذاتي. على هذا القول الثاني المفهوم باقي على حاله. النتيجة يعني تقريبا أن تكون الجملة الشرطية بنفس مثابة أو، هذا أو هذا، لكن هذا ليس أو، هذا بجامع. هذا على حال الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يجمع بين الشرطين بالواو، يقال كل من الشرطين، استقلال كل من الشرطين يخدش فيه هذا وهذا. هذا أيضا نوع تصرف في المفهوم، لكن بالتصرف في المنطوق. الوجه الرابع أن يجمع بينما بأو. غدا إن شاء الله نخوض في الفرق بين الوجه الرابع أو والوجه الثاني مثلا، ما الفرق، في فرق في البيت، ثم نخوض في الأدلة. وصلى الله على محمد وآله.